الصحيح في هذه المسألة أنه يلزم كل واحد منهما ما اقتضاه العرف سواء وافق ما قال المؤلف أو لا، لأن الاضطراد العرفي كالاشتراط الدفن. ومعلوما في الوقت الحاضر لأنه لا الناس الأول يختلف عرفهم عما قاله المؤلف رحمه الله. وعن المخزي رفع المأذن وحفظه ورفع الأحمال وسوق الظهر وقوله لأن ذلك العادة فهو من العقل عليه. هذا التعريف هو المهم، لأن ذلك العادة يعني هو العادة، فيحمل العقل المطلق على ما اعتاده الناس. ولهذا نقول هذا بذكر الفصل الثاني، هذا إذا كانت العادة أن المكري يمشي مع المكتري، أما إذا أفره الجمل وأعطاه إياه فإن المكري لا يلزم هذه الأشياء، لأن المكري في بيته. تعال نزلني أنا أريد أن أوتل، يقول له أوتل على بعيد، لكن تعال نزلني بأكل تأكل على البعيد. نعم. وليس ذلك عليه بالأكل واللبس لأنه يمكن على الله، وعليه أن يعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والضعيف. والقوي يقول طب من على السلام أحيانا الفقهاء رحمه الله يقول أشي عجيب، عليه أن يبرك البعيد لكل ما ركب من قوي وضعيف ورجل وامرأة ولا بد منها. يعني لو فرضنا أنه يستطيع أن يقفز على الأرض من البعيد وهو قائم الركوب صعب الركوب، ولهذا ما أحد يركب بعير وهي قائمة إلا صاحب البعير، واللي يستطيع أن يضع رجليه على الركب كالبعير ثم على الرقبة ثم على الظهر. وإن كانت الجدار على تحديد الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. هذا مراد، إذا كان على تسليم الظهر وليس على صاحب شيء، لأن يعني يتولى الأمور المكري ولا المقتل؟ المقتل. نعم. فأما أجرة الدليل فإن كانت التجارة على تحصيل الراكب في البلد كعلى المكري لأنه من مؤونة التحصيل، وإن كانت على تحصيل الظهر أو على مكتف فهو على المقتل، فهو على المقتل لأن الذي على المكري تحصيل الظهر وقد فعل، وعلى المكري تحصيل الدار فارغة الفحش والبالوعة لأنه من التسليم، فإن امتلأ بيد المكتري فعليه كسحه لأنه ملأ فكان عليه إزالته فتنظيف الدار، وعلى المكري إصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب لأنه من التمكين، وإذا استأجر ضرعا للرضاع وشرق الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل خرقه لزمها، وإن لم يشترطه عليها لم يلزمها إلى الرضاع، لأنهما منفعتان مقصودتان لم يرد إحداهما عن الأخرى فلم تلزم إحداهما بالعقد على الأخرى، وعليها أن تأكل وتشرب ما يضر به اللبن يدر. نعم. وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به. وللمكتري مطالبتها به لأنه من التمكين ويضر الصبي فرقه. فصل. وعلى المكري على فهم نعم يحكي ما يرى رجل يحكي ما يرى رجل ويحكي ما يرى نعم فهذا الآية أبدا المرجع في هذا الآية نعم وعلى المكري على الله وصبره لأنه من التمكين فإن هرب وترك جماله رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف فإن لم يجد له مالا اقترض عليه فإن اقترض من المكتري أو أذن له في الإنفاق عليها قرضا جاز لأنه موضع حاجة فإن كان في الجمال فضل عن المكتري باعه وأنفق منه فإذا رجع الجمال واختلفا في النفقة القول المنكر لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة المعروف وما زاد لا يرجع به لأنه متطوع أي أنفق من غير أن يحاكي مع إنسانه وأشهد على ذلك فهل يرجع على وجهين بناء على من ظن دينه بغيره بناء على من ضمن دينه بغير إذنه وإن لم يجد من يشهده فأنفق في الرجوع وجهان أصحهما يرجع به لأنه موضع ضرورة أشبه ما لو أنفق على العابق في رده فإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم ليوفي المنفق نفقته منها ويفعل في سائرها ما يرى الحق فيه لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها أو بيع بعضها وإنفاقه على باقيها. فصل. وليس على المكتري مغيرة رد العين لأنها أمانة فلم يلزمه مغيرة ردها فالوديعة يحتمل أن يلزمه لأنه غير مأذون له في إمساكها بعد انقضاء مدتها فلزمه مغيرة ردها كالعارية. وهذا يرجع أيضا يرجع للرجل أعرف لها ما هي الآن ذلك الجواب في محيطنا هذا في السيارات فهل يلزم المقتري بالسيارة يستأجر سيارة يذهب بها إلى مكة ويرجع هل يلزمه إذا رجع أن يوصل السيارة إلى صاحبها أو يوقفها عند بابه أي باب المقتري ويقول لصاحبها تعال خذ ما تقولون نعم على كل حال إن كان هناك عرف بين عمل به وإلا في الأول نقول لابد أن ترد العين إلى المكان الذي أخذتها منه. وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف لأن إطلاق العقل يقتضي المعارة خسارة المشروط فإذا استأجر دارا للسكنى فله وضع متاعه فيها لأنه متعارف بالسكنى ويصرف بها من الطعام ما جرت عادة الساكن به بذلك وليس له جعلها مخزنا للطعام لأنه غير متعارف فيه ضرر لأن الفأر تنقل الحيطان من وصوله إليه ولا يجوز أن يربط فيها الدواب ولا يطرح فيها الرماد والتراب لأنه غير متعارف به وإن افترى قليصا من الجسد لم يكن له أن ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا لأن العادة تخلع لنوم الليل دون النهار وليس له أن يستمر به لأنه يعتمد عليه أكثر. هنا ركز المؤلف لما قال وحين تضعون ثيابكم من الظهير فكثير من الناس عند النوم سواء في الليل أو في النهار يأخذ الثياب الملبوسة ويلبس الثوب الخاص ولهذا القاعدة التي أشار إلى المؤلف أولا يجب أن تكون هي مناط الفقه وهو العادة وليس له أن يستمر به لأنه يعتمد عليه أكثر من النص، وله أن يرتدي به بأحد الوجهين لأنه أخف والآخر ليس له ذلك. ليس له كذب قميص لا بد بيجلس عليه، لكن يقول لا، إذا اعتذر به صار كل القميص في الأسفل فيعتمد عليه أكثر، واعتماده عليه أكثر يوجب أن يتمزق سريعا. وين بحفظ هذا؟ نعم. وله أن يرتدي به في أحد الوجهين لأنه أخر، والآخر ليس له ذلك لأنه غير المتعارف في نفس القميص. وإن اكترى ظهرا في طريق، وإن اكترى ظهرا في طريق الارتداء به أخر. إيش؟ يعني ما يجلس عليه قميص خالد مثل ثوب هذا، إذا ارتدى صار ما يتكي عليه عند الجلوس فهو أخر. لكن يقول المؤلف ليس له ذلك لأنها لم تجد العادة به، لكن ربما احتاج إليه الإنسان مثل في الطائرة يريد أن يحرم، ورجاءه وإزاره مع العكس لجوف الطائرة وهو يريد أن يحرم، هل يحرم عليه القميص أو ماذا يصنع؟ نقول لا يحرم، لكن يخلع القميص ويجعله وأجعله رداء إذا كان معه سراويل، وإذا لم يكن معه سراويل جعله إزارا. نعم. وإن اكترى ظهرا في طريق العادة تسير فيه زمنا دون زمن لم يسر إلا فيه لأنه المتعارف. وإن كانت العادة النزول للرواح وكان رجلا قويا فيه وجهان أحدهما يلزمه ذلك لأنه المتعارف، والثاني لا يلزمه لأنه ترى للركوب في جميع الطريق فلم يلزمه فرده في بعضه. للرواح يعني المراوحة، يعني مرة يركب ومرة يمشي، فهل يلزمه أن يمشي أو نقول له حر؟ إن شاء راوح وإن شاء بقي راكبا دائما في المجال المقال. وإن اكتراه إلى مكة لم يجد أن يحج عليه لأنه زيادة، وإن اكتراه ليحج عليه فله الوصول إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مكة، وهل له أن يركبه عائدا إلى منى؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجوز لأنه قد أحل من الحج، لا يعني هو متعين. يقول إذا نزلت وطف طواف الإفاضة والسعي أطلع من مكة إلى منى ماشي، وهذا بس. وله ضرب الظهر وكفه باللجام ورفعه برجله للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمل جابر حين ساقه، لأنه لا يتوصل إلى اتباع المنفعة إلا به، فملكه كركوبه. وإن شرط حمل أرقال من الزاد فله إبدال ما يأكل، لأن له غرضا في أن يشتري الزاد من الطريق ليخفف عليه حمله، فملك بدله الذي يشرب من الماء. وله أن يستوي في النهر. نعم يحيى. طلب الجمل طلب شديد، حرام عليه، حرام لأنه وجهين، الوجه الأول أنه إلام للجمل بدون حاجة، والثاني أنه تصرف بملك الغيب لم يؤذن به شرعا ولا ركبا. إيش؟ حتى لو لا يجوز أن أضربه ضربا شديدا بدون حاجة. ضربه ضررا. ينام عليه ضرره ضرره وانه يأكل جوف عبده اي غير عبده. فان اشترى ظهره طريق فله رسوله له رسوله الى ذلك الى ذلك البلد باذنه بدونه في السكينه والمكره والمخافه ولا يرفضه في الاخشن منه ولا ابعد ولا اخوف. وإن اشترى أرض للغراس والبناء فله زرعها لأنه أقل ضررا. وإن استأجرها لأحدهما لم يملك الآخر لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر. وإن استأجرها للزرع لم يغرس ولم يبن لأنهما أضر منه. وإن استأجرها لزرع الحنطة فله زرعها وزرع ما ضرره كضررها أو أبنى كالشعير والباقي لا. فلا يملك زرع الدخن والذره والقطن لان ضررها اكثر. وان اشترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجد. كيف ضررها اكثر؟ سواء قلت هذا او هذا زرعت هذا او هذا. يقول لان الدخن يفسد الارض ويذهب طعمها فيكون ضرره اكثر من ضرر الحنطه والبر وما اشبه ذلك. ويرجع في مثل هذه الامور الى اهل الخبره. وإن اشترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجد فيحمل عليه حديدا لأنه أضر على الظهر بسماعه وقطنه. وإن اشتراه بالحديد لم يحمل عليه قطنا لأنه أضر بتجافيه وهو جديد فيه. وإن اشتراه ليركبه لم يحمل عليه لأن الراكب يعين الظهر بحركته. وإن تراه من حمل لم يجد كثيرا. وش حرك؟ نعم حرك البعير. نعم الحرك شاهد. نعم فهو يعين الظهر يعني يعين المركوب في هذا الحرك. وإن تراه من حمل لم يجد كثيرا لأن الراكب يقف في موضع واحد والحمل يتفرق على جنبيه. وإن شرط ركوبه عريانا لم يركب الفرس. من عندي عريان وإن شرط ركوبه عريا لم يركب بفرج لأنه مضر بظهر الحيوان. العارية في التجارة من هذا لأنها تمليك للمنفعة فأشبه التجارة. قول لأنها تمليك للمنفعة في هذا الغرض. العارية لأنها إذن في الانتفاع فهي أقل من الإجارة. ولذلك يجوز للمستأجر أن يؤجر ولا يجوز للمستعير أن يؤجر أو يعيد. فهي إذن في الانتفاع وليست تمليك للمنفعة. نعم نعم يا خالد. يركب لا يركب لا بأس إذا كان لا يحق الظهر ضرر إما لسوء تصرفه فيها وإما لكونه أثقل من الأول. نعم لا بد أن يقول كيف ما يقول. إذا أردت سيزيد الوزن على الظهر أليس كذلك؟ طيب ها؟ وإن كان يتأثر لكن دي زيادة. هذه فيها يعني إن استأجرها لركوبه وحده فإنه لا يجوز. أن يجعل فيها ولا نصف واحد. وإن استأجرها كما يقولون كمبليت فيجوز أن يركب معه من لا يضر السياق. نعم لا يوضح لا يوضح يوضح ولا بستأجرني ولعائلتي أو بستأجر كمبليت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام رحمه الله تعالى في باب ما يلزم المتساريين وما لهما فعله من كتاب الكافي فصل. وله ان يستوفي المنفعه بنفسه وبمثله فان افترى دارا فله ان يسكنها مثله ومن هو دونه بضرر ولا يسكنها من هو اضر منه من هو أضر منه وإن افترى ظهرا يرقبه فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه لما ذكرنا في الفصل قبله. لكن هنا قوله من هو أخف منه ليس على إطلاق، لأن يعني يجب أن ننظر كيف يعامل الظهر كيف يعامل البعير. يعني قد يكون ثقيل كبير الجسم لكن لا يؤذي البعير. نعم، وقد يكون خفيفا صغيرا لكن يضرب البعير أو الحمار مثلا، وهذا شيء مشاهد. فينبغي أن يقال أن نقيد هذا ومن هو أخف منه بشرط أن لا يكون ضرره على الظهر أكثر من ضرر الثقيل. فإن شرط أن لا يستوفي غير المنفعة بنفسها ولا يستوفي مثلها ولا دونها ولا يستوفيها بمثله ولا بدونه صح الشرط، لأنه يملك المنافع فلا يملك إلا ما ملكه ويحتمل لأنه يملك المنافع فلا يملك إلا ما ملكه ويحتمل أن لا يصح لأنه ينافي مقتضى التجارة ولا يبطل العقد لأن الشرط لا يؤثر في حق المؤجر بلغ وبقي العقد على مقتضاه. شرط أن لا يستوفي غير النفعة بنفسه، الشرط من المؤجر، ولا يستوفي مثلها ولا دونه، ولا يستوفيها بمثله ولا بدونه، يقول صح الشرط. لكن هذا القول ضعيف. الصواب ما ذكره أخيرا أنه لا يصح الشرط، لأننا إذا قلنا إن المستأجر ملك المنفعة فلماذا يضيق عليه ويقال لا تستوفي المنفعة لا بنفسك ولا بغيرك ولا بمثلك ولا بدونك؟ فلهذا الاحتمال الذي ذكره رحمه الله هو الصحيح. فصل. وله أن يؤجر العين لأن الإجارة كالبيع وبيع المبيع جائز وكذلك إجارة المستأجر. فكذلك بيع المبيع جائز فكذلك إجارة المستأجر ويجوز أن يؤجرها للمستأجر وغيره كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره. فإن أجرها قبل قبضها لم يجوز يكره القاضي لأنها لم تدخل في ضمانه فلم تجوز إجارتها كبيع الطعام قبل قبضه. ويحتمل الجواز لأن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر قبض العين فيها. ويحتمل أن تجوز إجارتها للمؤجر لأنها في قبضه ولا تجوز من غيره لعدم ذلك. صحيح الجواز أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين غيره، لكن بشرط أن يكون مثله أو أقل منه ضررا. أما لو أجرها لمن هو أشد منه على العين المؤجرة فإنه لا يجوز. وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة كالبيع برأس المال وزيادة. وعنه إن أحدث في العين زيادة جازت إجارتها بزيادة، وإن لم يفعل لم يجرها بزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابن مال المؤمن إن فعل تصدق بزيادة. وعنه يجوز بإذن المالك ولا يجوز بغير إذنه، والمذهب الأول. فالأقوال إذن ثلاثة. المذهب أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، فمتى يستأجرها بمئة ويؤجرها بمئتين، وهذا القول هو الراجح، لأنه يعني ربما يستأجرها في زمن الرخص وتزيد الأجرة فيؤجرها بالزائد. وأما حديث عتق ما لم يضمن، فالمراد ما لم يدخل في ضمانه من الأعيان. وأما ما دخل في ضمانه فلا بأس، على أن الحديث مختلف في صحته وفي معناه. والقول الثاني أنه إن أحدثت العين زيادة زادت بها الأجرة فلا بأس، مثل أن يكون هذا البيت الذي استأجره جعل فيه مانعا من الحر أو من البرد، أو جعل على فرجاته كساء يمنع من الحر أو البرد فلا بأس بالزيادة، وإلا فلا. القول الثالث أنه إذا كان بإذن المالك فلا بأس، وبغير إذنه لا يجوز. وهذا الحقيقة له وجهة نظر، لأنه إذا أجرها بأكثر بدون إذن المالك صار في نفس المالك شيء، أليس كذلك؟ ولهذا نقول هذا القول قوي جدا، لكن إذا وجد سبب الزيادة مثل أن زادت الأجور فإنه لا بأس بذلك، لأن المالك في هذا الحال لا يتأثر ولا يندم. فصل. وإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة. وقوله على القول الثاني فإن فعل تصدق بزيادة، يتصدق تخلصا منها أو تقربا بها. نعم، تخلصا منها. وإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة، مثل أن اكترى إلى مكان فجاوزه، أو ليحمل قبيلا فحمل اثنين لزمه المسمى لما عقد عليه. عقد لما عقد عليه، لزمه المسمى لما عقد عليه، وأجرة المثل للزيادة، لأنه استوفى المعقود عليه فاستقر المسمى ولزمته أجرة الزيادة. فما لو اشترى قفيزا فقبض اثنين. وإن كانت الزيادة لا تتميز كرجل اشترى أرضا ليزرع حنطة فزرع دخلا فكذلك. قال أحمد رضي الله عنه ينظر ما يدخل على أرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير، ينظر ما يدخل على أرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير ليعطى رب الأرض. أوجب المسمى وزيادة، لأنه لما عين الحنطة تعلق العقد بما يماثله في الضرر، فصار مستوفيا للمعقود عليه وزيادة التي قبلها. وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع، لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره فلزمته أجرة المثل. فما لو زرع غير الأرض، ولرب الأرض منع المستأجر من زرع الأرض، فإن زرع فحكمه بذلك حكم الغاصب على ما سيأتي. واضح حكم هذا الفصل. إذا زاد على ما عقد عليه، مثل أن استأجر السيارة

خير المالك بين أهله ودفع نفقته وبين تركه بالأجرة لأنه تعدى بزرعه فأشبه الغاصب. إن كان بقاؤه بغير تفريط إما لشدة برد أو قلة مطر ونحوه فعلى المؤجر تركه بالأجرة لأنه زرعه بحق المسمى للمدة وأجرة المثل الزائل لا غير. واضح ما احتاجت عليه. فصل: فإن اشتراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يقبل فيها وشرط قلعه في آخرها صح العقد والشرط لأنه قد يكون له غرض صحيح فيه. إن شرط تلقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة لأن شرط تلقيته ينافي تقدير مدته وللمؤجر منعه من الزرع لأن العقد فاسد. فإن زرعه لزم إبطاله بشرطه لأنه زرعه بإذن المالك وإن أطلق العقد صح لأن الانتفاع بالأرض في هذه المدة ممكن. فإن انقضت الزرع باق محتمل أن يكون حكمه حكم المفرق لزرعه بمدة الإجارة ما لا يكمل فيها واحتمل أن يكون حكمه حكم غير المفرق لتفريط المؤمن بإجارة مدة لا يكمل فيها. وإن استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها لأن العقد يقتضي التصرف في المدة دون ما بعدها. فإن غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرطه ولم يلزمه تسوية الكفر لأنه لما شرط القلع مع علمه بأنه لما شرط القلع مع علمه بأنه يحفر الأرض كان راضيا. وإن لم يكن شرط القلع لم يجب لأن تفريغ المستأجر على حسب العادة والعادة ترك الغراس حتى يلبث وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه. فإن قلعه لزمه تسوية الكفر لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير إذنه. وإن لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه لأن الضرر يزول عنهما به أشبه الشريعة في غراس المستأجر. أشبه الشريعة في غراس المشتري. وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقع فله ذلك لأن الضرر يزول عنهما به. وإن اختار إقراره بأجرة مثله فله ذلك لأن الضرر يزول عنهما به. لصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته لأن ملكه ثابت عليه فأشبه الشق المشفوع. والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا. فيما زال. نعم. هل الرزوة هذه تبع العقد الأول أو اعتمد العقد المستقل؟ ما الفرق؟ لأن حالة يعني إذا شفت قد أجل العقد الإقبال إذا كان السماء وقف هذا ترى من طلع العقد الأول أو اعتمد العقد الجديد؟ لا اعتمد العقد الجديد. طبعا عقدا جديدا لكن هو في جهة مثل مو في الأشهر الأولى. والباقي يكون عقد على ما تبدلنا. السلام. يشطر، يقال العقد على الموجود يعقد عليه كما يتفقان عليه، وهذاك يكون سلم، يسلم المشتري الثمن ويقول هذه مثلا 1000 ريال ب1000 كرتون تأتي بها بعد شهر بعد شهرين حسب ما يتفقان عليه. نعم سليم. شلون؟ إيه؟ نعم. لا هو إذا زادت الأجور ما في إشكال. إذا زادت الأجور ما في إشكال. لكن إذا لم تزد وأجرها بأكثر. هو أيضا جاء لا تسأل لأنه يملك المنفعة كما دفع عوضها، لكن ذكرنا أنه لا ينبغي إلا بإذن المؤجر لأن لا يقع في قلبه شيء. الآن مثلا تعد هذا البيت 10 سنة كام والنقد 1000 ريال، فجاء إنسان وقال أجرني البيت هذا نصف بألف ريال، هذا زيادة. طيب الصحيح أنه لا بأس بذلك، صحيح أنه لا بأس بذلك لأنه يملك منفعة هذا البيت إلى سنة، لكن ذكر أنه لا ينبغي أن يؤجره بأكثر إلا بإذن المؤجر، إلا أن يكون هناك سبب لأن تكون الأجور زادت. لماذا؟ لأن لا يقع في قلبه شيء، والشرع له نظر في كون المودة والإلفة بين الناس ثابت. نعم نعم نعم أي مالس عن يسال لأنه يبيع العين، يبيع العين. مثلا انا بعت عليك مثلا السياره الفلانيه انت فلان على اساس ان يروح وشتمي. نعم هذا في الذمه جماعة هذه الذمة، لكن المذهب لابد أن يسلم القيمة، المشتري لابد أن يسلم القيمة لئلا يكون ذلك بيع دين بدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نصها جريدة؟ لا قديمة، القديمة تفعل. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين. الأجير على ضربين: خاص ومشترك. فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، أو يكيل شيء أو بكيل شيء فيكسر الكيل، أو بالحرث فيكسر آلته نص عليه، أو بالرعي فتهلك الماشية بغير تفريط. والمشترك الذي يؤجر نفسه. وجه ذلك أن هذا الأجير الخاص بمنزلة الوكيل، فإذا كان بمنزلة الوكيل فالقاعدة أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض. فعرفتم الآن صورة الخاص: استأجر الشخص نفسه على عمل فهذا أجير خاص، إذا تلف الشيء تحت يده بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. ووجه ذلك أنه